تقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رضي الله عنه. شف من شدة محبتها للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا المسألة صار فيها حيلة ولا لا؟ فيه غارت من جهتي، من جهة أن حفصة رضي الله عنها يعني احتالت عليها هذه الحيلة، ومن جهة أنها فقدت الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة. ولا أستطيع أن أقول له شيئا. لمن؟ للرسول، هيبة له وإكراما. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا. نعم، هتقرأ الشرح يا قبل قبل كان إذا خرج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى سفر أقرأ بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها ماء فطارت القرعة وحصلت لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع أهله حال كونه يتحدث معها فقالت حفصة سار مع أهله سيدي عندي مع أهله إلى أن قلت مع أهله. نعم. يتحدث معها فقالت فخص عن عائشة لما فصل لها من الغيرة أنا بتخفيف اللام تركبين الليلة هذه بعيري وأركب بعيرة تنظري إلى ما لم تنظري إليه وأنظر أنا إلى ما لم أكن نظرت. فقالت لها عائشة لما شوقت إليه من النظر بلى فركبت كل واحدة منهما بعيرة أخرى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة يضمها عليه وعليه حفصة فسلم عليها. ولم يذكر في هذه الرواية أنه تحدث معها. ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عليه الصلاة والسلام. عندك ولم يذكر في هذه الرواية ولا في الرواية؟ نعم. ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عليه الصلاة والسلام. وافتقدته عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها حالة المسايرة. فلما نزلوا جعلت عائشة رجليها بين الإذخر بالذال وجمع الحشيش الطيب الريح المعروف تكون فيه الهوام في الزالية غالبة. وتقول يا رب ولأبي ذر أن الحمر والبنيان يرقب بإسقاط حرف النداء سلط علي عقربا أو حية تلدغني بالذال مهملة والغين وجمع. قالت ذلك لأنها عرفت أن من الجانية ما أجابت للحق أنها إيش؟ قالت ذلك لأنها عرفت أنها الجانية فيما أجابت لحفصة. أنها الجانية. ولا أستطيع، أي قالت عائشة، ولا أستطيع أن أقول له صلى الله عليه وسلم شيئا، أي لأنه ما كان يعذبني في ذلك. ولمسلم بعد قولي تلدغني رسولك، ها؟ رسولك لا أستطيع أن أقول رسولك. إيه رسولك لا أستطيع. رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا، أي هو رسولك. وعند الإسماعيلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، ولا أستطيع أن أقول له شيئا، أي لا تستطيع أن تقول في حقي شيئا. ولم تتعرض لحفصة لأنها هي التي أجابتها طائعة، فعالت على نفسها باللوم. وفي الحديث مشروعية القرعة. نعم. طيب عندك في بالفتح يقول في هذه الرواية وفسلم عليها ولم يذكر أنه تحدث إليها في هذه الرواية. كان فيه رواية ثانية تحدث عائشة رضي الله عنها، فيمكن أن تحدث إلى حفصة ولكن ما نقلت. نعم. طيب ما تقولون في هذا؟ هل يجوز الإنسان أن يدعو على نفسه غيرة؟ لأن أن هي غارت، كيف أن حفصة تخدعها وكيف تنخدع وكيف يفوتها الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الليلة؟ فمن أجل الغيرة عجزت أن تملك نفسها. وهذا يقع كثيرا، حتى أن بعض العلماء في باب حد القذف قالوا إذا قذف الإنسان غيره على سبيل الغيرة فإنه لا حد عليه، لأن الغيرة كالغضب تحمل الإنسان على أن يقول شيئا لا يريده. وإلا عائشة من أعقل النساء، كيف تروح تخرجها في الأذخر وتقول اللهم سلط علي عقربا أو حية تلدغني؟ معناها أنها دعت على نفسها بأسباب